بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يتكلم عن صيغ العموم، فذكر أن منها أل تفيد العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فإذا دخلت أل على المفرد وعلى الجمع تفيد العموم والاستغراق، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد أل تفيد الاستغراق، يعني جميع المحامد لله جل وعلا. فمثال دخولها على مفرد وإفادتها العموم قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يعني كل إنسان، لك أن تجعل مكان أل كل إن الإنسان، أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا أل أفادت العموم في الإفراد، فدخل على المفرد فأفادت العموم. كذلك مثال دخولها على الجمع مثل الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، في قولها الناس وفي قول الفقراء يعني كلكم. يا أيها الناس يعني جميع الناس. إنما المشركون نجس. المشركون، دخلت أل على الجمع فأفادت العموم. دخلت أل على قول تعالى: إن المسلمين والمسلمات، يعني إن كل المسلمين وكل المسلمات. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يعني كل الأعمال، كل الأعمال بالنيات، فيشمل كل عمل: عمل مالي، عمل بدني، عمل قولي، وهكذا. فإذا أل تفيد العموم إذا دخل على المفرد وإذا دخل على الجمع. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد، إفراد كالعليم. كذلك اسم العليم من أسماء الله تعالى العليم، فدخول أل على اسم العليم يفيد إثبات العلم، عموم العلم أو كل العلم ثابت لله جل وعلا. الحي القيوم كذلك يثبت الحياة الكاملة، القيوم القيومية الكاملة. العليم أي الذي له العلم الشامل لكل معلوم. الرحمن الرحيم الذي له الرحمة الواسعة لكل مخلوق. الغني الذي له الغنى المطلق. العلي الأعلى الذي له العلو من جميع العلو، له جميع معاني العلو في اسمه العلي والأعلى، يدل على معاني العلو كافة، كل معاني العلو: علو الذات، علو القدر، علو القهر. نعم. كذلك العظيم والكبير والجل إلى آخره. إذن أل إذا دخل على المفرد وعلى الجمع أفادت العلوم، أفادت العموم، أفادت العموم. نعم. ذكر بعد ذلك أيضا النكرة في سياق النفي تعطي العموم وسياق النهي. أيضا مما يفيد العموم النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نكرة في سياق النهي تشمل كل أحد، سواء كان بشرا، جنا، إنسا، ملكا، رسولا، صالحا، غير صالح إلى آخره، تشمل كل أحد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد أيضا تفيد العموم. لا إله إلا الله إله نكرة في سياق النفي، تشمل عموم كل الآلهة باطلة إلا الله جل وعلا. كل الآلهة المعبودة من دون الله تعالى باطلة إلا الله. إذا النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي فتفيد ماذا؟ تفيد العموم والشمول. نعم لا لا الاستغراقية التي تفيد العموم هي الاستغراقية الاستغراقية. نعم طيب العديم تقول زيد في البيت. البيت تعرف البيت ذهنين معروف ما هو البيت لا تفيد العموم. العهدية لا تفيد العموم. الذي يفيد العموم من آل الاستغراقية الاستغراقية. نعم طيب كذلك مثال النهي ولا تقولن لشيء لشيء أي شيء إني فاعل من ذلك غدا إلا إن شاء الله. لا هنا ناهية وشيء نكرة. إذن أي شيء أي فعل سواء كان من أفعال من المباحات من الطاعات من حتى من المحرمات لا تقع هذا إلا بمشيئة الله. كل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله جل وعلا إلا إن شاء الله. فإذا لم يشاء الله لا يقع. والدليل النكرة أو الاستفادة من كلمة شيء التي جاءت نكرة في سياق النهي كل شيء. لا تقولن شيء لا تقولن لكل شيء أي شيء إلا إن شاء الله. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هنا نفي للجنس لا حول ولا قوة نفي للحول والقوة. وجاءت الحول هنا نكرة وجاءت كلمة حول نكرة وكلمة قوة أيضا نكرة. أي لا حول أي شكل من أشكال الحول وأي شكل من أشكال القوة القوة البدنية القوة المعنوية القوة المادية ليس لها وجود إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه من صيغ العموم. إذا مر معنا أن أل تفيد العموم إذا دخل على مفرد وعلى الجمع. كذلك أل تفيد كذلك من صيغ العموم النكرات في سياق النهي وسياق النفي. النفي خبر والنهي طلب. الجملة جملة النفي خبرية يعني لا أحد في البيت لا أحد في البيت جملة خبرية. لكن النهي جملة طلبية إنشائية تقول لا تسألن أحدا شيئا لا تسألن أحدا من الناس. دي جملة إنشائية. النفي خبري والنهي إنشائي طلبنا. قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. كذلك من وما تفيدان العموم. من وما يقال إن من للعاقل وما لغير عاقل وأحيانا تأتي من لغير عاقل وما لعاقل. أحيانا تأتي هذه مكان هذه. قول تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من يعني جميع الكل من في السماوات ومن في الأرض كلهم يسجدون لله جل وعلا. هذا العموم مستفاد من من. كذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا أي أحد عمل صالحا وهو مؤمن فله الجزاء المذكور. نعم ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني جميع من حقق هذا الشرط خاف مقام ربه جنتان. إذن من هنا فاتت العموم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يجعل له مخرجا. كل من يتق الله يجعل الله له مخرجا. لأن هذه كلها تفيد العموم. ومثال ما قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يعني جميع ما في السماء وجميع ما في الأرض. ومثال ما أيضا قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم ما تحمل من أنثى يعني كل ما تحمله الإناث يعلمه الله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أتاكم الرسول فخذوه يعني جميع ما أتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا يعني كل ما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة تفيد العموم إذا صح أن تجعل كل مكانها فهي تفيد العموم. يعني علامة كون هذا الأسلوب يفيد العموم صحة وضع كلمة كل مكانه. إذا صح أن تضع كلمة كل مكانه ويستقيم المعنى فإن السياق هنا يفيد العموم. جميع ما أتاكم الرسول فخذوه نعم وكل ما نهاكم عنه فانتهوا كذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول أيضا ما هنا تفيد ماذا؟ تفيد العموم إلى آخر الآيات. إذن من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. نعم أيضا كل من يدعو الله إلها آخر. نعم هذه يقال عنها النكرة في سياق الشرط. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به نكرة في سياق الشرط. إله النكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم. النكرة في سياق الشرط وفي سياق الاستفهام وفي سياق النهي والنفي كلها تفيد العموم. نعم أيضا من صيغ العموم المفرد إذا أضيف. المفرد إذا أضيف قال ومثل المفرد إذ يضاف فافهم حديث الرشد ما يضاف. أيضا مما يفيد العموم المفرد المضاف. فإذا أضيف المفرد عم كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. هل هي نعمة واحدة فقط أم نعم لا تحصى؟ نعم لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هل هي نعمة واحدة ولا جميع النعم؟ يشمل كل نعمة يشمل كل النعم. يا عبادي أيضا وظيفة إلى الله تعالى فتشمل جميع العباد. كذلك سبحان الذي أسرى بعبده فإن عبد مضيف فيشمل هنا كل معاني العبودية. هنا لا يشمل جميع العباد طبعا لأن المراد هو محمد عليه الصلاة والسلام. إشارة إلى قيام بجميع وظائف العبودية. العموم في المعنى هنا العموم في المعنى إشارة إلى جميع مقامات ووظائف العبودية. عموم في المعنى هنا. إذن المفرد إذا وظيف يعم. ولهذا مر معنا في دروس الواسطية وفي الحموية أن كلمة أن صفة اليدين جاءت مفردة ومضافة ومجموعة. كذلك العين جاءت العين مفردة ومضافة ومجموعة. فالجواب عن ذلك أن المفرد إذا وظيف يعم يشمل الواحد والاثنين والأكثر. المفرد إذا وظيف يعم. كذلك في التثنية على بابها وفي الجمع المراد بالجمع ماذا؟ أيدينا وعيوننا مراجع قليلا. ما المراد؟ مناسبة ضمير التعظيم نعم النون أو الضمير نا الدال على الجمع. طيب إذن المفرد إذا وظيف فإنه يفيد العموم. نعم بسم الله يشمل جميع اسماء الله تعالى الحسنى بسم الله. نعم كل اسماء الله يدخل في ذلك. نعم طيب قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع. لا هنا ناقة محددة هذه محدودة. نعم هذه إخبار عن شيء محدود. نعم الإخبار هنا ناقة الله يعني ناقة معينة. السياق يحدد ذلك يعني السياق يفيد هل هذا يدل على العموم أو على الخصوص يفهم من السياق. نعم مثل الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هنا هذا من العام المخصوص، فالناس هنا رجل واحد، وإن الناس أيضا مجموعة قليلة، هم قريش وسفيان هم معه، يفهم ذلك من السياق، من سياق العامة. قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. كل حكم لا يتم إلا باستيفاء شروطه واندفاء موانعه. كل حكم من الأحكام لا يتم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، سواء كان هذا في العبادات أو في المعاملات، في عقود المعاملات وفي العبادات، حتى تتوفر الشروط تنتفي الموانع. مثلا الصلاة لها شروط، من ضيع شروط الصلاة لا يحكم على صلاته بالصحة. إنسان يصلي بلا وضوء، هل وفر شرط الصلاة؟ ما وفره، إذن حكم على صلاته بالبطلان. ولماذا بطل صلاته؟ لعدم توفر شرط الطهارة. كذلك النكاح بدون ولي، هل هو نكاح صحيح أم فاسد؟ نكاح فاسد. لماذا؟ لتخلف شرط الولي، لا نكاح إلا بولي. فلا يتم الحكم على الشيء بالصحة أو الفساد حتى تجتمع الشروط وتندفي الموانع بالصحة. نعم. ويفسد إذا تخلفت الشروط أو وجدت الموانع. امرأة في حال حيضها تصلي، ما حكم صلاتها؟ باطلة. لماذا؟ لوجود مانع الحيض، لوجود مانع الحيض. كذلك البيوع والمعاملات، البيوع المحرمة، إذا تخلف شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع أو الجهالة في المبيع، عدم العلم بالمبيع أو بتعبير آخر الجهالة وغير ذلك من الصور المحرمة، البيع فاسد. في المواريث إذا تخلف أحد الشروط، مثلا كان يموت الشخص قبل أبيه فإنه لا يرث فيه. لو مات الابن قبل أبيه بلحظات، مات الابن الساعة الخامسة والأب مات الساعة السادسة، بينهما ساعة، فيرث الابن في الأب لا يرث. نعم. تخلف الشرط هو تحقق موت المورث قبل وفاته أو في حياة الوارث. نعم. إذن لا يحكم على شيء إلا بتوفر شروطه واندفاء موانعه. ومن ذلك أيضا أسماء الدين والأحكام كالتكفير والتفسيق والتبديع، لا يحكم إلا باستيفاء الشروط واندفاء الموانع. والموانع هي عكس الشروط، والشروطية شروط التكفير أن يكون الواقع في الكفر عالما عامدا غير مكره ولا متأول. الموانع هي الجهل والإكراه والخطأ والتأويل، وعكسها الشروط. إذن لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط وترتفع كل الموانع. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وعكسه هو المانع، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الشرط يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم. مثلا شرط الصلاة الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ما في طهارة ما في صلاة. لكن توضأ الإنسان، هل يلزمه أن يصلي؟ لا يلزم، قد يتوضأ لينام، يتوضأ ليخرج، توضأ الساعة السابعة صباحا ليخرج إلى عمله، هل يلزمه أن يصلي؟ ليس بلازم. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. لا وضوء إذا لا طهارة. طيب هناك وضوء يلزم من وجود الوضوء، الصلاة ما يلزم، قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، كمن يتوضأ لينام أو ليخرج. هذا هو الشرط، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عكسه هو المانع، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثال ذلك الحيض بالنسبة للمرأة، هو مانع من موانع الصلاة، فإذا وجد الحيض عدمت الصلاة، لا صلاة. إذن المانع يلزم من وجوده العدم، وجد المانع عدم الممنوع وهو الصلاة، وجد الحيض انتفت الصلاة. طيب ارتفع الحيض لا حيض، هل يلزمها أن تصلي؟ لا يلزمها إلا إذا جاء وقت الصلاة أو وجبت بأمر آخر. وضح التعريف، يعني تعريف المانع هو عكس تعريف الشرط. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. طيب من أين أخذ علماء الشروط؟ باستغراء النصوص، شروط الصلاة، شروط البيوع، شروط النكاح، من أين أخذ علماء؟ باستقراء النصوص، باستقراء النصوص. قال العلماء استقروا النصوص وعرفوا، عرفوا أن هذا شرط لهذه العبادة أو لهذه المعاملة. فإذا تخلف شرط العبادة والمعاملة فسدت العبادة وبطلت المعاملة. طيب قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا البيت ذكر المؤلف هنا لإثبات قاعدة الضمان، قاعدة الضمان ومتى يجب الضمان ومتى لا يجب. من أتى بما عليه من عمل، مثلا لو قال قائل من رد ضالتي فله 10 جنيهات، عنده ضالة دابة راحلة أو غيرها من الأشياء ضلت عنه، قال من وجدها فله كذا جنيها، فوجدها إنسان وجاء بها إليه، إذا يستحق ذلك بناء على هذا الجعل. هذا يسمى الجعل، يسمى هذا الجعل، الجعل أو الجعالة. والأصل في ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا أصل في الجعالة أو في الجعل، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هنا قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على عمل. كذلك يدخل في هذه القاعدة ما يترتب على المأذون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما لم يترتب على المأذون فهو مضمون، أو ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. شرح القاعدة، جاء في النصوص قوله عليه الصلاة والسلام لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لو أن إنسان جاء رجل وجعله ينظر في ثوق الباب، أو اطلع من على السور فرماه بحصاة ففقع عينه، هل عليه الدية؟ ليس عليه الدية. لماذا؟ لأن هذا التصرف مأذون فيه، مأذون فيه. فلو اطلع إنسان على امرئ في بيته لينظر إلى عورات بيته فحذفه بحصاة ففقد عينه ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأن هذا ترتب على مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فغير مضمون، ليس فيه ضمان، ليس فيه ضمان أو غرامة. نعم الموبايل يختلف، يعني الجوال يختلف، يقول لو نظر في الجوال يختلف. نعم يختلف، نعم ليس كالبيت. نعم كيف؟ أي نعم يعمل به. لو واحد لو أثبت أن هذا الإنسان يطلع عليك من بيتك فحذفته بعصاه أو بحصاه فأصابت عينه، حكم الشرع يجيز لا صح يسمع. أي نعم لو ذلك ليس عليك جرح. نعم لا لا لا لا، ولكن قرائن تحتف بالفعل، يعني حتى اللص لا يقتل. اللص لو أن إنسان هجم عليه لص في البيت، إذا كان بإمكانه أن يمسك به دون أن يقتله هذا هو المطلوب. لكن لو كان هذا اللص يحمل سلاح، شايل له مثلا ساطور وهاجم صاحب البيت فضربه بعصا أو ضربه برصاص قتله خلاص لا شيء عليه، لأن هذا من برد في الصائل، هذا الصائل ومتعدي ومتهجم داخل البيت. نعم، فلو هلك هلك، نعم لو هلك هلك، نعم لا شيء في ذلك. نعم، الإنسان يدافع عن نفسه. نعم، لكن لو يستسلم هذا اللص وجلس ولم يقاوم لسه كان تقتله، ما يجوز. نعم، كيف؟ لا لا، الربح هنا غير، ولا ينتظر حتى تشفق به. يعني إذا استسلم اللص دخل بيته ليس لك أن تقتله، تأتي بالسلاح وتضربه، لا يجوز هذا، لأن هذا قتل في شيء لا يستحق قتله. أي نعم، ذكر هنا أمثلة، مثلا السارق إذا قطعت يده، يد السارق قطعت فهلك بسبب هذا القطع، مثلا مرة لا هذا تسمم أو مثلا حصل له مثلا شيء من الشل في يده أو تعطلت يده بسبب القطع، هذا لا شيء فيه. لماذا؟ لأن قطع يده مأذون فيه، ما ترتب على المأذون فهو فغير مضمون، وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون، إذا شيء غير مأذون فهو مضمون. مثال ذلك، لو أن الإنسان وضع حجر في الطريق، وضع حجر أو حفرة أمام البيت حفرة، بعض الناس يحفر خارج البيت، يحفر بئر لاستعمال البيت، يعني بدل يحفر في البيت بئر لحمام وحذاك يحفرها خارج البيت، فيقع فيها إنسان، هنا عليه الضمان، لأن هذا غير مأذون فيه، ليس كان تحفر بئر في الطريق العام، يأتي واحد يمر فيقع في البئر فيموت، هنا عليه الدية، عليه الضمان، ليس له أن يحفر بئر خارج بيته، ليس له، وهذا حسب عرف الناس ممنوع، لأن الطريق للمسلمين، هذا الطريق ليس لأحد، فلو كل سحفر بئر خارج بيته يأتي إنسان بسيارة فتقع السيارة فتتلف أو يقع فيها إنسان فيموت، من فعل ذلك فهو ضامن، لكن لو حفرها في بيته في مكان مأذون فيه أو حفر بئرا ليشرب منها الناس، بئر للسقيا، حفر بئر للسقيا هذا مأذون فيه ليشرب الناس منها، فجاء أحد فنظر فوقع، ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان، لأن هذا مأذون فيه. هنا يكون السبب كمن حفر بئرا، حفر بئرا جوار بيته أو خارج سور البيت، هذا مباشر لشيء أو هذا متسبب، أما الوجه هو الذي يدفعه ليقع، هذا مباشر، فالوقف إنسان أمام بئر فدفعه إنسان هذا مباشر، لكن لو حفر إنسان بئر حفرها وجاء إنسان فوقع نفسه هذا متسبب. طيب، ننتقل إلى بيت آخر، قال: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وهي قاعدة تقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ويفعل بعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. طيب، هذا البيت يدل عليه قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويفعل بعض من المأمور إن شق، أكمل البيت، إن شق فعل سائر المأمور، إنسان لم يستطع أن يصلي أن يركع ويسجد لألم في ركبتيه، يصلي قائما يقوم مع الناس يصلي، فإذا جاء الركوع السجود يجلس، لكن بعض الناس يجلس من أول الصلاة، إذا قمت الصلاة يجلس مباشرة، فإذا شق على الإنسان فعل بعض الأمور، فعل بعض المأمور، يفعل ما استطاع أن يفعله، وما عجز عن فعله فإنه يرخص فيه أو يفعل ما استطاع فعله هنا. ويفعل بعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور هنا. فإذا استطاع أن يصلي قائما أن يقف وقف، وإذا استطاع أن يركع يركع، مثلا إنسان استطاع أن يقوم وأن يركع لكن لا يستطيع السجود، يقوم في الصلاة ويركع، وإذا جاء سجود جلس. يستطيع أن يقوم فقط لكن لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، فإنه يقوم فإذا جاء الركوع جلس وركع جالسا وهكذا. لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. إذن من عجز عن فعل سائر المأمور يفعل ما تيسر له منه، ما استطاع من فعله من ذلك يفعل بعضه هنا. أي نعم، ما لا يدرك، ما لا يدرك كله لا يدرك، ما لا يدرك كله لا يدرك كله كذلك. نعم، الأمر إذا استطاع إنسان أن يفعل بعض الأمر يفعله. الأمر مركب من أجزاء، مثل 5 أجزاء. الصلاة فيها قيام وركوع وسجود وقعود وجلوس. هو يستطيع أن يقوم وأن يركع لكن لا يستطيع السجود والجلوس، يفعل ما استطاع أن يفعله هنا، والباقي يجلس. نعم، واضح هنا. قال: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت بشرعته. كيف؟ وين؟ وكل ما شنو؟ نعم. أي نعم، سبق. وكل ما نشأ عن المأذون يعني. هذه طبعا ما ثبت عندنا. فيها الشرح، نعم الشرح هو تابع لده. نعم، شرح الضمان تابع لهذا البيت. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا أيضا عند غير موجودنا، ليس موجودنا ثاني. طيب يلا، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعتها. كيف؟ وكله لا منفصلة، وكل ما نشأ. نعم، ما يشكل. نعم، لكن أولى أن تفصل. نعم، كل ما نشأ كله. نعم، لأن ما وما بعدها مصدر، مصدرية يعني، وكل ناشئ. ما وما بعدها مصدرية. نعم، قالوا: كل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعته. الأحكام إما أن تكون معللة معلومة العلة، وإما أن تكون تعبدية، إما أن تكون تعبدية. فالأحكام المعللة الحكم فيها دور مع علته، الأحكام المعللة الحكم فيها دور مع العلة. مثال ذلك الخمر، علة تحريمها الإسكار، فمتى وجد الإسكار من أي شيء آخر فإنه يحرم لوجود العلة. مثلا الكحول، مثلا الروائح التي فيها كحول، إذا أسكرت فهي حرام. كل ما أسكر حرام، لأن علة الإسكار موجودة. فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. طيب العلل، من أين تؤخذ العلل؟ تستنبط العلل وتستقرأ من النصوص، يعلم أن نصها أن هذا الحكم يدل على، أو أن علة هذا الحكم كذا، هذا الحكم علته كذا وكذا. الخمر، تحريم الخمر علته الإسكار، إذن كل ما أسكر فهو حرام. نعم، الحكاية. طيب، قالوا: كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. الإجماع أصلا إجماع لا يكون إجماع إلا استنادا على نص، أساسا الإجماع يكون مستند على نص أو على فهم نصنا. الإجماع إما أن يستند على نص أو يجمع على فهم نص من نصوصنا. قالوا كل شرط لازم للعاقل. الشروط ملزمة إذا كانت جائزة وصحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشرط هنا يلزم سواء كان في البيع أو النكاح أو المقاصد. مثال شروط البيع حديث جابر أنه باع بعيره للنبي عليه الصلاة والسلام واشترط ظهره إلى المدينة، كانوا في سفر، قال باعه الجمل وقال اشترط أن أستفيد من هذا البعير إلى أن أصل إلى المدينة، اشترط حملانه إلى المدينة أو اشترط فقار ظهره إلى المدينة، هذا جائز شرط في البيع. أو شرط في النكاح مثلا يشترط مثلا أهل المرأة على الرجل أن يقيم عنده، نقول نوافق لكن بشرط أن تقيم عندنا ولا ترحل بابنتنا إلى مكان كذا وكذا، هذا شرط ملزم. اشترط عليها أن يعقد له لكن يؤجل الدخول إلى شهر كذا وكذا، وافق، إذن هذا شرط ملزم، لقول عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا به ما استحلت به الفروج. نعم، شروط ملزمة إذا كانت حلالا ليست حراما. هناك شروط إذا كانت الشروط حراما فإنها باطل، من كانت مئة شرط. كان يقول الإنسان أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تسوقها، ولكن اشترى لك شنو؟ لكن ما تسوقها، أو ألا تسوقها داخل المدينة، هي في المدينة ما تسوقها، بر السوق أنا، هذا شرط باطل. أو كشرط الذين باعوا أو كاتبوا بريرة على العتق ودفعت لهم المال واشترطوا الولاء، اشترطوا أن يكون ولاء لهم، هذا شرط باطل. تقول عليه الصلاة والسلام قضاء الله حق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. فالشرط إذا كان باطلا فهو كعدمه، الشرط إذا كان باطلا فهو كعدمه، إذا كان باطلا في البيع والنكاح والمقاصد. نعم، الولاء حق ميراث المعتق من المعتق، حق ميراث المعتق من المعتق. لو أن إنسان كان له مملوك واعتقه، إذا مات هذا المملوك، إذا مات المملوك وليس له وارث، فإن المعتق يعصبه حتى وإن كان امرأة، يعصبه وقال الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا أعتق شخص عبدا مملوكا ومات المملوك وليس له وارث فإن المعتق يعصبه، يعني يكون العتق سببا في الإرث، وهذا يسمى الولاء، لأن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح أو الولاء أو النسب أسباب الميراث. فهؤلاء باعوها أو أخذوا ثمن الجارية وهي بريرة، دفعت لهم أقساط مكاتبتها، دفعتها لهم عائشة، وعائشة اعتقتها، فقالوا اعتقيها والولاء لنا. هذا لا يمكن، هذا لا يصح، هي تدفع وتعتق ويكون الولاء للذين باعوا أخذوا ثمن، هذا لا يصح، هذا شرط باطل. نعم، كيف العصمة؟ بعضهم يشترط أن تكون الطلاق بيد المرأة، فإن قبله فذاك، إن قال لها أمرك عندك، يقول المرأة أمرك عندك، يعني متى ما رأيتي فسخ النكاح فأمرك عندك، هذا إذن إجازة، أجازة أن تطلق هي، فإذا طلقته على السلام. نعم، أعانه الله. نعم، طيب، إذن كل شرط لازم لعاقله. قال إلا شروط حللت حراما، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلمة. عكسه يعني شو؟ يعني حرمت حلالا، إما شرط يحل الحرام أو يحرم، إما أن يحرم حلالا أو يحل حرامنا فباطلاتنا. هناك شروط في البيع، أو هناك شروط البيع وشروط في البيع. بالنسبة للبيع شروط البيع وشروط في البيع، أما شروط البيع فهي شروط شرعية، وهي أن يتملك البايع، فلا يبيع ما ليس عنده، أن يتملك البايع، وأن يكون البيع معلوما، لا يكون شيء مجهول، كمن يبيع السمكة في الماء والطير في الهواء، إنما يبيع شيئا معلوما، وهكذا أن يكون بالقبول. إذن هناك شروط للبيع وهي شروط شرعية، أن يتملك البايع، وأن يشتري المشتري مختارا لا يكون مكرها على هذا البيع، وأن يكون البيع لشيء معلوم أو شيء موصوف في الذمة كبيع السلم ونحوها، شروط معروفة في كتب الفقه كتب الأحكام، فلا يكون البيع لمجهول أو لشيء غير موصوف في الذمة. هذه شروط البيع. هناك شروط في البيع يشترطها المتبايعان، هذه جائزة إذا كانت حلالا، كان يقول إنسان أشتري منك لكن بشرط أن ترحل لي البضاعة إلى إلى إلى مكان، مثلا إنسان يشتري أسمنت يقول أنا أشتري 100 طن أسمنت لكن بشرط أن تنقلها من مخازنك إلى مكان عمله، يكون هذا ضمن السعر العام، فيوافق يقول لا بأس. إذن هذا شرط ملزم، فإذا اشترى يشحن له هذه البضاعة ويحولها إلى حيث يريد، هذا من شروط البشر. أو إنسان يبيع سيارة، إنسان يقول أنا أبيعك السيارة لكن هذا الشهر عندي عمل سواء سأستغل هذا الشهر وبعد شهر أسلمك إياه، لا بأس، إذا جازه لا بأس. قال تستعمل قرعة عند المبهم من الحقوق أو عند التزاحم. إذا حصل تزاحم في الشيء، مثلا في الإمامة أو الأذان وكانوا كلهم متساوين فيفصل بينهم ابتداء بالشرع، مثلا في الإمامة لو تشاح جماعة في الإمام كل يريد أن يكون هو الإمام، ينظر إلى الشرع، فمن قدمه الشرع قدم، أن يكون أقراهم أو أحفظهم أو أعلمهم بالسنة إلى آخره، شروط المعروف. فإن تساووا في ذلك كله يلجأ إلى القرعة، يلجأ إلى القرعة. نعم يوم القوم أقرهم بكتاب الله، حديث ابن سعود صحيح مسلم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأكبرهم سنا. يعني إذن المتساوون في الحق، المتساوون المتزاحمون في الحق يوصل بينهم إما بالشرع، فإن كان متساوين يوصل بينهم بالقدر بالقرعة، ترمى القرعة بينهم، تكتب أسماهم في أوراق أو أي شكل أشكال القرعة فيسهم بينهم، فمن وقعت القرعة فله ذكره. نعم، ولهذا قول ابن القيم إن في القرعة جمعا بين الشرع والقدر، الشرع القرعة فيها جمع بين الشرع والقدر. كذلك لو أن رجلا طلق امرأة من نسائه مبهمة ولم يعينها، قال إحدى نسائي طارق ولم يعينها، عنده 4 نساء، على ما يقع الطلاق؟ ترمى القرعة، فمن وقعت لها القرعة يقع عليها الطلاقية. لو قال كذلك أحد مواري عتيق معتق، اعتقت أحد مماليكي عنده مجموعة من المماليك، يقع بينهم، فمن أصابته القرعة، فمن طارت له القرعة فإنه يعتق. نعم، ويدل على ذلك حديث الرجل صحيح مسلم أن رجلا أعتق كان له ست ممالك، عنده ست ممالك نعم، فأوصى بعتقهم بعد موته، قال إذا أنا مت وهم عتقاء، قال إذا أنا مت فهم عتقاء، فأتاه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه ذلك وجاء بهم، جاء بهم وجزاهم ثلاث أجزاء، اثنين اثنين اثنين، وقع بينهم فأعتق اثنين وأرقى أربعة، يعني قبل الثلث، إذا أراد أن يعتق يعتق بمقدار الثلث، هم ستة يعتق اثنين منهم بعد موته، أما الباقي فيجعله لوراثه لوارثتهما، يعتق ما تبقى من ذلك، يعتق الثلث ويبقي على الثلثين. نعم. جائز. هنا. جائز نعم. يقول إذا رجل عنده امرأة أو أربع نساء أراد أن يطلق إحداهن بالقرعة ليتزوج مكانهن واحدة، هل هذا جائز؟ الجواب جائز لقوله تعالى: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. نعم. هذا جائز نعم. قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلت. نعم. هذه نعم. وصح فعل واحد، أنا عندي هنا قلق جدا عبارة، قالوا وفعل أو مشكولة وفعلت إحداهما في السمع، فعموما البيت يفيد الاندراج العملين معا. ماذا عندك؟ وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمع. أنت شنو؟ وإن تساوى العملان اجتمعا، طيب وبعدين وفعل أحدهما. أول حاجة هنا في إشكال، أنه قال العملان هنا قال إحداهما، إحداهما دي مؤنث، لا قول أحدهما وفعل أحدهما، طيب جميل. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع، هذا واضح يعني. إن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع، إذا اجتمع العملان وكانا من جنس واحد اندرج الأدنى في الأعلى، يندرج الأدنى في الأعلى، وهذا يسمى الاندراج. مثلا من أراد أن يصلي رغوة أو ركعتي الفجر دخل المسجد فصلى ركعتي الفجر، ركعتي الفجر صلاهما في المسجد، فتندرج تحية المسجد في راتبة الفجر، تندرجها. كذلك من لم يطوف طواف الإفاضة أخره إلى آخر أعمال الحج، فطاف طواف الإفاضة ثم سافر، يندرج طواف الوداع في طواف الإفاضة، يسمى هذا بالاندراج، قاعدة الاندراج، يندرج الأدنى في الأعلى. هنا. كذلك سنة الوضوء، إذا توضأ وصلى بالوضوء الراتبة تندرج سنة الوضوء في الراتبة، نعم تندرج الأعلى في يندرج الأدنى في الأعلى، نعم هذا واضح. إن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، فعل أحدهما فاستمعا. قالوا: كل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، هذه قاعدة فقهية كذلك، المشغول لا يشغل، بمعنى أن الشيء إذا اشتغل بشيء لا يصح أن يشغل بغيره حتى يفرغ منه. فمثلا من كان في صيام رمضان في نهار رمضان ليس له أن يشغل بغير صيام رمضان، فلا يندرج أي صيام داخل صيام رمضان، المشغول لا يشغل في العبادات. كذلك في المعاملات، إذا كان الشيء مرهونا أو موقوفا فإنه لا يشغل ببيع أو هبة حتى ينفك الرهن. إنسان مثلا اقترض من أحد قرضا ورهنه بيتا، فصار بيته مرهونا له، ما دام هذا البيت مرهونا ليس له أن يبيعه أو يهبه حتى ينفك الرهن، لأن المشغول لا يشغل، هو مشغول بالرهن. كذلك الموقوف، من وقف بيتا أو وقف متجرا على وقف سبيل الله ليس له أن يبيعه ولا أن يهبه، لماذا؟ لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل. كذلك الأجير أو الموظف في عمل، إذا كان موظفا في عمل ليس له أن يعمل عمل آخر في أثناء عمله، لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، فإن هذا الوقت هو وقت لعمل فلا يدخل فيه غيره. هنا إذا أجازه صاحب المحل فله ذلك، إنسان يستأجر وهذا يسمى الإيجار بالباطن، إذا أجازه فله ذلك، إنسان يستأجر محل يستأجره من صاحبه مثلا بألف جنيه ثم يقسمه إلى أقسام ويؤجر بعضه لهذا بمئة ولهذا مئتين وهذا خمسمية، ربما أجره بألف ومئة، فيعطي لصاحب المحل إيجاره وما زاد يسد منه هو، إذا أجازه فلا بأس بذلك. لكن إذا لم يجزه، إذا لم يجزه فليس له أن يفعل ذلك. نعم، مسبل موقوف، المسبل الموقوف، نعم الوقف يعني يعلى في سبيل الله، نعم يعلى في سبيل الله. نعم، قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. من أدى عن أخيه واجبا، كان يكون هذا الواجب دينا أو كفارة، إذا كان دينا، هذا في الغالب، إذا كان دينا أدى عنه دينا من ديونه يرجع إلى نيته، إن نوى بذلك أن يرجع فيه، أن يرجع في هذا السداد فله أن يطالب، لكن لو أخرجه بنية التبرع والتصدق فليس أن يرجع عن ذلك. مثلا إنسان له جاره وصاحب البقالة والدكان يطالبه بأموال كثيرة، طالبه بحساب كثير، فذهب ودفع له، شطب في الكراس، شطب الحساب وسدد له، وهو ينوي بذلك أن متى ما تيسر صاحب جاره يرد له هذا المال، فله أن يرجع في ذلك. لكن لو نوى الصدقة ليس له أن يرجع، لو نوى أن يتصدق عنه بهذا السداد تبرأ ذمة ذلك المدين، وليس لهذا المسدد أن يرجع في ذلك. نعم، إذن حسب نيته، إذا نوى الرجوع أو المطالبة، إذا نوى المطالبة فله أن يرجع. ولهذا قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. إذا نوى المطالبة عندما سدد هذا الدين عن أخيه فله أن يرجع، أما إذا نوى بذلك الاحتساب والمساعدة لعنه فليس له أن يرجع. هذا بالنسبة للديون، لكن الزكوات والكفارات هذه لا بد فيها من النية إلا بإذنه. مثلا إنسان عليه كفارة يمين، يقول أنا مثلا حلف أن لا يفعل شيء، يقول له ادخل بيت فلان وأنا أدفع عنك الكفارة وأضع عنك 10 مساكين، فإذا أذن له صح ذلك. أو مكان عليه كفارة مثل كفارة ظهار يطعم 60 مسكين، لو أطعمها عنه أحد الناس لا تسقط أو لا تبرأ ذمته إلا بعد أن يأذن له، لأن الزكوات والكفارات تحتاج إلى نية، بخلاف أداء الديون. خلاص يؤدى عنه الحرج، يؤدى عنه، لو أن صاحبها مات يكفر عنه لأن تكون في ذمته، هي في ذمته، فلو إنسان عليه كفارة أيمان ومات ولم يكفر فلوليه أو أحد الناس أن يكفر عنه كفارة يطعم عنه عن كل يمين 10 مساكين، عنده مثلا 10 أيمان لم يكفر عنه فمات، فأحد الناس أطعم 100 مسكين عنه، جائز نعم لأنه قد انتقل، لكن لو كان حيا يخبر نعم. قال والوازع الطبيعي عن العصيان، والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو المانع، المانع الوازع الطبيعي يعني الذي يزع يمنع، الذي يزع ويمنع من العصيان إذا كان طبيعيا فهو كالوازع، إذا كان طبيعيا فهو كالوازع الشرعي. إذن الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، الوازع هو الموجب للترك أو المانع من الفعل، الوازع هو الموجب للترك أو المانع من الفعل. ومعنى هذا قال أن الله حرم على عباده محرمات صيانة لهم، ونصب على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، يعني أشياء تمنع وتنفر منها. فالوازع الطبيعي مثلا الطبيعة تنفر من أن يقع الإنسان في الفواحش مع الأقارب، الطبيعة تنفر من ذلك تنفر، كذلك الشرع ينفر. فالوازع الطبيعي هو كالوازع الشرعي وغيرها من الأشياء التي تنفر منها النفوس. مثال ذلك التلبس بالنجاسات، التلبس بالقاذورات النجاسات نعم. لم يأتي دليل على تحريم التلطخ، أو لم يأتي دليل على وجوب حد على من تلطخ بالنجاسة، ولهذا يمكن للقاضي أن يعزر من فعل ذلك، لكن هل هناك حد لمن تلطخ بالنجاسة وخالف الناس؟ ليس هناك حد، لكن هذا مما تنفر منه النفوس أصلا، يعني لا يحتاج إلى تقرير، بل النفوس تنفر من ذلك، ولهذا لقاضي أن يعذر من تلبس بالنجاسة، من تلبس بالنجاسة لقاضي أن يعذره هنا. وهذا لا يقع من إنسان يعني صحيح العقل. وذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى أن رجلا قال كنت في مجلس فشممت رائحة أنكرتها، قال فإذا رجل قد وضع عذرة على شاربه نجاسة، قال هو ما هذا؟ قال تواضع عند ربي عز وجل، تواضع عجيب. من قال التواضع يكون بهذه الأشياء التي تشمئز منها الفطر السليمة؟ فهذا يقاضي أن يعذره. فأكل النجاسات وأكل السموم لم يرتب الشرع عليها عقوبة، لم يرتب عليها عقوبة، لكن للقاضي أن يعذر فيها، لأن النفوس والطباع السليمة تنفر من ذلك. فالوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، كل ما أنكرت النفوس واشمأزت منه هنا. أي نعم أيوة نعم أي نعم صحيح. الشيعة لهم يتلبسون بالنجاسات، بنجاسات أشياخهم وأسيادهم، هذا موجود مصور في بعض المواقع، يعني يتمسحون عياذا بالله بهذه الأشياء. والحلاج كما ذكر أهل التاريخ كان محبوه وتلاميذه يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرتهن، يتمسحون كان ببوله عياذا بالله نعم، يعني هؤلاء ألغوا العقول، يعني حفروا لها ودفنوها، لا عقل لهم ولا وازع طبيعي ولا وازع شرعي نعم. إذن الموجب لترك هذه الأشياء هو الموجب الطبيعي، النفوس تشمئز من تعاطي النجاسات وتعاطي السموم وتعاطي الأشياء التي تكره بالفطرة وبالطبع. فالموجب لتركها هو الموجد الطبعي الوازع الطبعي، وهو كالوازع الشرعي، ولهذا للقاضي أن يعزر من فعل ذلك، للقاضي أن يعزر من فعل ذلك. فرأى إنسانا يحمل نجاسة، يحمل نجاسة يحملها على ظهره في كيس أو في كذا، ويقول ما هو الدليل على تحريم ذلك؟ ما هو الدليل على أن إنسان لا يجوز أن يحملها بين الناس؟ يقول له أدلة كثيرة. أول حاجة هذا هذا هذا للناس، هذا فيه إيذاء للناس، وله للقاضي أن يعزره على ذلك، يعزره على ذلك. ما الداعي لهذا الشيء؟ أصلا لا داعي لهذه الأشياء أساسا. فالوازع الطبيعي أو الطبيعة توجب ترك ذلك، توجب ترك ذلك. نعم. والوازع الطبيعي العصياني كالوازع الشرعي بلا نكراني، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه وتابعي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.